السلام عليكم. إيش فيها يعني إذا عدت القصة مرتين؟ قصة قايلها قبل سنة ونص، وأغلب المشتركين في القناة أيامها يوم قلت القصة القديمة هذه كان عدد المشتركين يمكن ما يتجاوز 2000-3000، يعني فالغالبية العظمى من المشتركين يمكن ما سمع القصة، وترى إعادتها يكون سهوا. ما شاء الله القناة الحين قربنا على 1000 قصة، فلابد أن مرات يعني. وبعدين مطربين مو أحسن مني اللي ينزل أغنية ويقعد يغنيها بالحفلات والمهرجان 20,000 مرة وتستمتعون كأنكم تسمعونها أول مرة، إيش معنى أنا؟ المهم هي ما كانت مقصودة. يعني اليوم من الصبح صحيت على خبر صراحة نرفزني لدرجة أني لما رديت البيت الظهر نمت وني صاحي من القهر والتعب والتفكير اللي حصل معاي اليوم. من صباح الله خير الساعة 7 الصبح جاني خبر ان في شاب سوري امه كويتية عايش في منطقة القصور في الكويت في القرين يعني او يسمونها مبارك الكبير، محافظة مبارك الكبير، قتل امه في سكين، طعن امه طعنتين ثلاثة وهرب من البيت. ليش؟ والله لان امه رفضت تعطيه فلوس، والولد الظاهر انه يشتري يعني مخدرات ويتعاطى والام رافضه، ولا والولد هذا كان سبق له انه اعتدى على امه بالضرب اكثر من مره. انا لما وصلني الخبر وهذا كان الصبح يعني في وقت مبكر يعني قلت مو مشكله نتابع وين راح، قالوا هرب قاعد يدورون عليه. طبعا انا في الحاله هذه دائما الاخبار السريعه انزلها في تويتر او انزلها في الانستغرام اتابعها اول باول، فكتبت خبر ان في واحد سوري مواليد 92 اسمه احمد حمد قتل امه وهرب. وتجي الفاجعه الثانيه بعدها بساعه ونص ساعتين تقريبا 9 الصبح تقريبا، ويجي خبر مقتل رجل عسكري مرور تبع الأحمدي في منطقة اسمها المهبولة. من اللي اقتله؟ اقتله شاب سوري وهرب كذلك من الموقع. شلون عرفوا؟ طلع هذا هو اللي يدورون عليه اللي قتل أمه. لما هرب من بيت أبوه من بيت أمه راح إلى المهبولة وكان بحالة مو طبيعية ومعاه سكين اللي قتل فيها أمه، فمر على تقاطع كانت واقفة دوريتين. الدوريتين ليش واقفين؟ كانت في دورية متمركزة في نفس المكان للعسكري هذا الرشيدي الله يرحمه، فجت الدورية الثانية علشان يسلم الموقع حق زميلة. فأول ما وصل عند زميلة يسولف فيها مرحبا شلونك. طبعا الرشيدي الله يرحمه كان يسولف مع زميلة صاحب الدورية الثانية من الشباك، يسولف معه وكذا وشلونك تبيني أخذ مكانك وكذا، قال إيه والله ويعطيك العافية. أثناء حديثهم مر عليهم الشاب السوري هذا اللي هو أحمد عنده سيارة جيب، مر عليهم بحالة مو طبيعية وشطف يعني أو يعني لامس الدورية، فانتبه عليها الرشيدي اللي كان خارج الدورية يسولف، فأجبره على أنه يتوقف. وقف وقف وقف وقف، أول ما نزل هذاك نازل مثل المجنون تو قاتل أمه مو فارقة معاه خلاص، أو ينزل على العسكري الرشيدي وطعن بالسكين، معاه سكين كبيرة وأنا نشرت الصورة والفيديوهات، لكن بعدين أنا حذفت فيديوهات اللي هو الولد يعني احترام الأهل وشعورهم، بس طبعا كان هدف ان ننشر في البدايه علشان يكون في تحرك جاد وتحرك سريع، الموضوع ما يسكت عنه، وحطيت صوره المجرم في البدايه. طبعا قعد يطعن في العسكري والعسكري تحته على الارض تقريبا 7-8 طعنات، وللاسف زميله تجمد داخل السياره، زميله اكتفى انه يبلغ العمليات وزميلي قاعد ينطعن بعدين سألوه قالوا له ليش ما تحركت؟ ليش ما نزلت ساعدت صاحبك؟ قال انا الموضوع ما صار يعني مر بسرعه يعني بثواني معدوده، وانا يعني على طول بلغت العمليات، ولما نزلت ابي يعني اساعد صاحبي الشاب السوري هذا اخذ سلاح العسكري اللي كان تحت الارض اللي قاعد يطعم فيه، ف يعني هددني بالقتل وانا رجعت للدوريه وبعدين هرب. طبعا هذا عذر اقبح من ذنب، لان انت عندك اكثر من وسيله، انت مدرب على مثل هالحالات هذه، عندك سلاحك المفروض تستخدمه بدون اي كلام، تشوفه قاعد يطعن اي شخص مو عسكري وزميلك، لو يطعن شخص بالشارع انت عندك سلاحك على طول ما تتفاهم معاه ورايح لك كانك تبي تستفسر منه، سلاحك على طول توجه له، والله ما خذيت سلاحك ارتبكت عندك شيء ثاني، شفت معاه سلاح استخدم الدوريه اللي انت راكب فيها، حركه وروح له حاول انك تدعمه. زين ليش تركته يهرب؟ مو مشكله، يمكن قعدت عند صاحبك اسعفته توفى الله يرحمه. الموضوع ينرفز والله العظيم ينرفز، يعني هل انتم مدربين ولا لا؟ ما انا عارف قصتكم، وهذا كلام انا وجه حق وزير الداخليه، مو معقوله كل دوريه فيها واحد بس، مثل الحالات الشارع هو اللي فيه المجرمين مو المجمعات التجاريه. امس شفنا في يعني فيديوهات وصور عساكر وضباط في داخل مجمعات عشان تحمون المطعمين من غير المطعمين، والشارع تاركينه كل دوريه واحد، والله العظيم شيء يعور القلب. مالكم بالطويلة، هرب السوري اللي هو الشاب أحمد، مع احترامي حق السوريين طبعا هذا ما يمثلهم، وهذا أمه كويتية، يعني إذا أنتم من ناحية الجنسية ترى أمه كويتية، يعني متربي في الكويت، يعني مواليد الكويت، هرب يدورون عليه، شافه واحد من المارة في الوفرة، مزارع الوفرة، شلون شافه قاعد يتمشى وكذا ومو طبيعي وبيده سكين، وانتشرت الصور. عشان اقول لكم شنو فايدة الاعلام، لما قعدنا ننشر لولا احنا نشرنا صوره بتويتر وشعللنا الدنيا وعشان يوصل الخبر حق الكل، لما شافه هالمواطن وشاف الصور بالتويتر على طول بلغ العمليات وصوره بعد، قال هذا هو القاتل، وجو رجال الامن كانوا قوات خاصة واطلقوا عليه النار. في البداية سقط القاتل، ولأنه كذلك كان معاه سلاح العسكري على قولته وعلى يعني ادعاء الزميل ماله انه ما اخذ سلاح صاحبه المتوفى الله يرحمه، اطلقوا على النار سقط، خذوه كان للحين في روح ويتكلم، انقلوه للمستشفى وبعدين توفى داخل المستشفى بنزيف حاد، لأنه تعرض لأكثر من 4-5 طلقات تقريبا يعني. وانتهت القصة على مقتل عسكري ما له ذنب، مهمته فقط انه يعني دوره انه يحمي الناس في الشارع وانه واقف ينظم وكذا، ويجي هذا يتغافله طعنات سكين، ما كان متوقع، انا متأكد انه ما كان متوقع، لو كان متوقع عنده سلاح يطلق عليه النار، لكن ما يصير رجل مرور بالشارع كل ما وقف مخالف يرفع عليه مسدس، ما كان متوقع، يعتبر مخالف والمخالف يتعامل بالمخالفة ورق وقلم، هذا غدر فيه، إذا أنتوا تبونها الصج يعني غدر فيه، لو إنه كان يدري كان قدر يسيطر عليه، لكن العسكري اللي قاعد داخل دورية اللي ما تحرك، والعالم اللي في الشارع كلها صورت فيديوهات ولا بين من خارج الدورية، الله يرحم اللي توفى، والله يرحم المرأة اللي توفت، وحتى أخوانا محجوزين إلى الآن على قضية تحقيق، وقصة يعني شيء يقطع القلب والله العظيم. عشان أقول لكم مرات في الشارع تصادف المجنون وتصادف العاقل. نرجع على إلى قصة الليلة، تذكرون قصة اللي ذكرتها أنا عن أغرب يعني تبديل مواليد، وأنا سبق أني ذكرتها، لما تم تبديل شاب تركي مع شاب سعودي من أهل نجران، أول ما انولدوا قامت الممرضة بدلت بين المواليد، عطت ولد التركي عطتها حق النجراني ولد النجراني عطته حق العائلة التركية، وبعد فترة العائلة التركية خلصت شغلها في المملكة العربية السعودية وسافرت إلى تركيا مع ولدها النجراني. قصة دراما دراما أنا ذاكرها لكم، وكانت فعلا فيها غرابة. واكتشفوا الحمد لله، اكتشفوا أن يعني هذا الرجل التركي اكتشف أن هذا ما هو ولده، ورجع مرة ثانية للمملكة العربية السعودية وقعد يبحث يبحث يبحث لين وصل إلى ولده. وبعدين تدخلت الحكومة وفعلا رجعت كل واحد لأهله وصرفت لهم يعني مبالغ لإعادة تأهيل ومحاسبة المقصر وكذا. وهذه تحصل ترى في جميع أنحاء العالم لكن نادرا. اليوم جايب لكم أغرب قصة تبديل مواليد. فتاتين، وبيكم تركزوا معاي على التفاصيل. بنت اسمها عهود والثانية اسمها زينة. في 1395 هجري، يعني في سنة 1975 ميلادي، في عائلتين سعودية من أهل مكة. العادة كانوا يولدون أيامها يعني قبل 75 عادي في البيوت، حتى في الثمانينات كانوا في بعضهم يعني في البيوت. وهالعائلة كانت عندها، كل عائلة عندها عيال، العائلة الأولى والثانية كان عندهم عيال ووالدين في البيوت. لكن سبحان الله المرة هذه الوحيدة اللي قرروا العائلتين وما يدرون عن بعض ومختلفين عن بعض، بس قرروا أن يولدون في المستشفى. وتقوم الممرضة بالخطأ بعد ما انولدت البنتين في نفس الوقت، لمرتين كانوا جالسين يعني نايمين جنب بعض، وتبدل السوارة اللي يحطونها على المواليد. شالت سوارة البنت الأولى حطتها للثانية، والثانية حطتها للأولى بالخطأ. جابوا بنتين، لكن المفارقة وين؟ سلموا للعائلة اللي من أهل بشرة السمرة مولودة بيضة، وسلموا للعائلة اللي من البشرة البيضة بنية سمرة. طبعا في معلومة لازم تعرفونها، مرات لما المولود أول ما ينولد يكون بشرته غير ويتغير، أول ما يكبر يتغير، يعني يكون شوي سمار بعدين يصير فاتح، أو أبيض بعدين يرد يسمر شوي، التغير بشرته احنا عارفين. فكانوا العائلتين يعني قالوا هذا شيء طبيعي في البداية، يعني شيء طبيعي. العائلة البيضة، أنا سامحوني لازم أذكر بيضة عشان أفهمكم الوضع، العائلة البيضة عائلة غنية ومرتاحة جدا، أخذوا المولودة السمرة، سموها شنو؟ سموها عهود. والعائلة السمرة خذوا البنت البيضة سموها زينة. وراحت بالأيام والأشهر، بعد سنة العائلة السمرة الأم قاعدة طالع بنتها هذه زينة بشرتها بيضة وكلهم سمر وكذا، حست إن في شيء غلط. ومن أول سنة بدأت تبحث عن الحقيقة، لكن ما عندها شيء يثبت. يعني في سنة 76 قاعد أكلمكم، أكلمكم الحين التطور، لا أول، حاولت كذا وكذا ومني ومنك، ومرات تقول حق نفسها حرام التفكير هذا، هذه بنتك والعرق دساس، ممكن إنه من أجدادك واحد أبيض وبنتك زينة صارت بيضة يعني. لكن فيها شك الموضوع. أما العائلة البيضة كانت يعني مؤمنة بقضاء الله وقدره، وإن هذه بنتنا والحمد لله، حتى لو بشرتها سمرة بس بنتنا عادي يعني، وتقبل الوضع. والبنت اللي هي عهود عاشت عند عائلة غنية وراحت فيها الأيام، ودخلت المدرسة ودخلت الكذا وراحت طبيعي. وعائلة زينة الفتاة البيضاء الأم ما ارتاحت من السالفة، قعدت تبحث سنة سنتين ثلاث لين كبرت البنت وفهمتها، كانت متأكدة مليون بالمئة أن هذه ما هي بنتها، فقالت عشان أخاف أن بعدين تكتشف، فقاعدة تهيئها لكن تحبها وربتها أحسن تربية. وتروح لسنين ما باليد حيلة خلاص. الكل رضى بأمر الله وراحت. شو اللي حصل؟ وهذه المفارقة الغريبة فعلا فيها السالفة. البنتين بنفس العمر ودخلوا المدارس وبعدين دخلوا الجامعة. آخر سنة من السنوات الجامعية في بنت اللي هي الصديقة المشتركة بين عهود وبين زينة. هذه البنت تعرف عهود السمرة اللي عايشة في عائلة بيضة، وتعرف زينة البنت السمرة اللي عايشة عند العائلة البيضة، عند العائلة السمرة عفوا. فكانت قريبة. شوف سبحان الله شلون رب العالمين يعني يدبر الأمور. والله يعني حتى لو مخرج تلفزيوني ويحاول المؤلف أن يسوي دراما ويسوي ذكاء بالفيلم أو المسلسل، مستحيل يفكر بهالفكرة هذه. في صديقة تعرفت على الثنتين في آخر سنة دراسية في الجامعة، وتقربت من عهود وعائلتها السمرة، وتقربت من زينة وعائلتها البيضة. فكانت البنت هذه تستغرب أن عهود يعني سمرة وعائلتها بيضة، وكانت تسولف يا عهود، يعني تقول لها يا عهود يعني والله غريب يعني ما شاء الله عليك وكذا، لكن أنا مستغربة يعني شلون عائلتك كلهم بيض إلا أنت سمرة وكذي. وبعدين تذكرت صديقتها الثانية زينة، فراحت حق زينة قالت له يا زينة أنت شلون بعد يعني بيضة وعائلتك سمرة؟ زينة اصلا عندها شكوك، لان من زمان كانوا يهيئونها، وامها يعني كانت تهيئ لها الموضوع، وكانت تقول لها انا كنت شاك، لكن يا بنتي سواء انت بنتي ولا لا تبقين يعني اعز من بنتي، خلاص انا ربيتك صرتي وحده منا وفينا خلاص. والعائله يعني بسيطه جدا، يا الله قدروا يخلونها تكمل دراستها، ويا الله ما قصروا فيها باللي يقدرون عليه. فلما قالت المعلومه هذه حق منو؟ حق زينة. زينة قالت لها فعلا أنا شاكين أهلي وكذي، وأنا متقبل الوضع والقديم، والكلام قديم يعني من سنة 75. فقالت حق زينة قالت لها شوفي بقول لك شيء، في صديقة أنا أعرفها وهذه نفس عمرك اسمها عهود، والبنت سمرة عايشة عند عائلة بيضة، معقولة ممكن أن تكون؟ قالت لها جد والله؟ قالت إيه والله. منو هذه؟ أعطيني بياناتها. الله يخليك خلني أشوفها. طبعا ما في أي دليل، ما بس مجرد إحساس صديقة. الله يخليك خليني أشوفها وكذا. قالت خلاص، بعد كم يوم حفل تخرجها من الجامعة راح أسوي يعني الحفل، وتعالي أنت وأنا راح أدعي عهود. وفعلا جابت الثنتين في حفل عندها في البيت. تعرفت عهود على زينة وصار سوا. طبعا زينة عندها خبر لكن عهود ما تدري شو السالفة. فتقربوا من بعض وكذا، وزينة تحاول يعني تعرف يعني وضع أسرتها ومنو هذه وشنو قصتها، وتبي تعرف تبي توصل لأي معلومة، يعني ما تقدر تصرح في الموضوع لأنه موضوع ما يصدق، يعني مستحيل أحد يصدق هالفيلم هذا. المهم تقربت منها وكذا، وبعد الحفل وحاولت أن تواصل معاها ما قدرت. ولا تلوموا الناس في ذاك الوقت، الموضوع مو بالسهولة هذه، يعني أنك تدخل داخل أسرة ناس تانين يعني بهالسهولة. المهم وراحت الأيام وجت الأيام، قامت زينة طبعا إلى الآن السالفة تطحن في رأسها. توظفت بعد التخرج في روضة مدرسة، روضة اللي يسمونها الحضانة أو الروضة، احنا نسميها روضة، وين قريب من بيت عهود. والمصادفة أن أخت عهود في التربية، أو عفواً أخو عهود في التربية، متزوج وعنده ولد، الولد هذا موجود فيها الروضة. عرفت زينة ان هذا ولد اخوها، لكن ما في شيء اكيد. فقامت تتقرب من الولد وكذا، وتصيد امه لما تيجي زيارة. تعرفت على ام ولد اخوها، يعني زوجة اخوها هذه، تعرفت عليه. وطبعا هذيك ما تدري شو السالفة. الى الان زينة تحاول تأكد شكوك فقط. تقربت منها وتعرفت عليها وسوالف وسوالف وسوالف. قالت لها يعني ان اخت زوجي هذه اللي هي زوجة اخوها مع سوالف مع زينة، قالت لها ان اخت زوجي يعني اختها الحقيقية امرأة ملتزمة وداعية، يعني داعية في الإسلام وكذي، يعني اللي يبي يلتزم ودروس ومواعظ وكذا. فقالت له الله يخليك عطيني رقمها. طبعا الكلام هذا لما صار عمر زينة صار عمرها 30 سنة، يعني من بعد الجامعة مرت كم سنة وكذا لين توظفت لين كذا، وهي كلها تطحن السالفة براسها تحاول تأكد شكوك ما لها أي دليل. فقالت أعطيني رقمها، تبي رقم من أختها الحقيقية. لكن على بنا هي مجرد فتاة تسأل واحدة ملتزمة تبي تلتزم يعني. فتواصلت معها، هذه كانت عايشة في الرياض متزوجة، أختها طبعا متزوجة عايشة في الرياض. فقامت تتصل عليها شلون شوان خذيت رقمك من ولية أمر عندنا، يعني طالب عندنا في الروضة وأنا أبي ألتزم. تحاول التعرف عليها، هذيك تقبلت وبالعكس وحياك الله، وقعدت معاها بالأشهر وكذا، وصاروا أصدقاء عن طريق التليفون. بعد فترة البنت يعني قررت أنه خلاص، قالت لها بشوفك، تقول حق الداعية هذه، قالت إن شاء الله لما أجي أزور أهلي ومن هالكلام. مرت 5 سنوات ثانية وصارت عمرها يعني 35 سنة، والكلام هذا في 2010. قامت عاد وبطت الجربة، ما تحملت، قالت حق هذا البنت الداعي اللي هي اختها الحقيقي، قالت له شوفي بقول لك شيء، انا صلي الحين من عرفتك الحين تقريبا 5 سنوات صح؟ قالت نعم. انا جمعت معلومات ودورت وكذا، حتى ولد اخوي شابهني. قالت من ولد اخوك؟ قالت ولد اخوي اللي هو ولد اخوك انت. قالت ايش قاعد تقولين انت؟ قالت اصلا انا تعرفت عليك مو عشان موضوع التزام ما التزام، انا كنت بتقرب منك علشان اقول لك الحقيقه اللي انا كنت شاك فيها، لكن الحين انا متاكده ان انت اختي وان انا اختك، وعهود اللي عندكم في البيت هذه ما هي اختكم، تم تبديلنا واحنا صغار. طبعا الاخت صدمت، ايش قاعد تقولين شنو؟ رفضت رفض تام، كلامك هذا مو منطقي وكذا، وسكرت التليفون. قامت واتصلت على ابوها. في هالفتره هذه طبعا امها توفت الله يرحمها الحقيقيه، ما بقى الا ابوها واللي عايش في البيت بروحه مع عهود، وطبعا ما شاء الله عندهم خير وخدم وحشم، واخوانهم واخواتهم كلهم متزوجين. قامت هذه الاخت الحقيقيه اللي ساكنه في الرياض اتصلت على ابوها، يا يبا انا بقول لك موضوع وصراحه انا ماني عارفه، يعني انا راح اتعقد يا يبا. قال له شنو شفيك؟ قالت يا يبا في وحده اسمها زينه وانا اعرفها البنت وكذا، والبنت تقول ان اختي. قال له شنو؟ قالت تقول ان اختي وان عهود اللي عندنا في البيت هذه مو اختنا وكذا. ويا يبا ترى كلامها فيه نوع من المنطقيه، يعني عهود سمره واحنا كلنا بيض، وهذه البنت على كلامها هنا بيضه وكل عائلتها سمر ونفس عمر عهود وكذي كذي وساكنه في مكه يا يبا. الاب طبعا رفض، قال مستحيل انا اتخلى عن بنتي عايشه معاي 35 سنه تقولي تعال بدلها رجعها ما ادري شنو. لا انا ما ادش بعقل السالفه هذه يا يبا. الرجل ما هو قادر يصدق، عقله ما قام يستوعب ما يلام. تخيل انت 35 سنه فجاه وهذا ولد مو ولدك، ما يصير شلون. المهم قالت له يبا هذا الموضوع، قال لا انا رافض الكلام هذا ولا تخلينها تجينا ولا شيء ولا كذا. دقت على زينة رجاء لا تسوي لنا مشاكل، انت ما ادري من وين طلعتين لنا وكذا واحنا مو مصدقين السالفة، ورجاء لا تقلبين المواجع رجاء، لا تقعد تشككين في نسب اختنا وكذا. قالت انا اختكم والله العظيم انا اختكم وفي دليل كذا وكذا والشبه قال هذا كله كلام فاضي. قامت عاد يوم شافت ان العائلة ما هي راضية تصدق رفعت قضية، وفعلا ويجيبون الاب اللي هو اب ابوها الحقيقي ابو عهود بالتربيه، ابوها بالتربيه جابوه قالوا يبا تعال في وحده تدعي ان انت ابوها. قال مستحيل، قال خلاص فحص دي ان اي، قال اسوي ويسوون فحص دي ان اي. وقاموا اهل عهود اللي هم اهل زينه نفسها سووا فحص مع عهود. بعد اسبوعين ويجيهم الخبر مثل الصاعقه ان فعلا عهود بنت العائله السمرة وزينه يا رجل هذه بنتك. تخيل عاد انت، تخيل روعه المنظر، طول عمرك عايش في عائله غنيه حشم وخدم ومرتاح وفجاه تكتشف ان انت من عائله فقيره ولا وبنت بعد. هذه الصدمة اللي صارت في عهود اللي ما هي قادرة تصدق ان بيوم وليلة تصبح من عائلة فقيرة وتترك عائلتها اللي عايشة معاها صار لها 35 سنة، وان هذه يعني اللي توفت الله يرحمها وربتها ما هي امها، وكانت تمدحها تقول الله يرحمها لما ماتت ماتت على الفراش يعني، وهي يوم كانت مريضة وكانت حنونة علي. البنت ما هي قادرة تقول أمي هذا وهذا أبوي. لا صدمة شنو يعني؟ صدمة أنه معطوه صك الفحص وقالوا له خلاص يلا رجع البنت حق أهلها وروح أخذ بنتك. راح سلم الصك حق عائلة العائلة السمرة وقالوا أخذوا بنتكم. طبعا قلبه متقطع، ما هم صدق بعد قلبه متقطع. وقال حق بنته عهود اللي هي بالتربية قال لها يا بنتي خلاص انت ما انت بنتي وما يصير تقعدين عندنا في البيت. تخيل ابوك يجيك ولا ابوك انت يا بنيه يجيك يقول لك بعد 35 سنه ما يصير تقعدين عندنا في البيت، وعشان العيش والملح اللي بيننا انا راح اصرف لك 1000 ريال شهريا يعني من عندي. هذا يعوض؟ البنت ما هي قادره، قالت لا مستحيل ورافضه وقلبت الدنيا. قالوا لا خلاص هذه هي الحقيقة المرة لازم تقبلينها. طبعا زينة كانت متأهلة نفسيا 35 سنة وهي متأهلة نفسيا وكانت تبحث لأنها كانت شاكة وأهلها شاكين من أول سنة أصلا. لكن المصيبة في عهود اللي فجأة بعد 35 سنة عرفت السالفة ما هي قادرة. المهم رفعت قضية على وزارة الصحة وانقلبت الدنيا. كان الخبر هذا يعني تداولوه جميع الصحف، ما أقول لكم العالمية الدولية يعني دول عربية تقريبا. خبر كان صادم، معقولة؟ إيه نعم معقولة وزيادة بعد، وحصلت كثير. لكن فيها الغرابة ما لكم بطويلة، الصديقة المشتركة توفت الله يرحمها اللي كان لها فضل الله يرحمها ويغفر لها سبحان رب العالمين اللي حط فيها الفطنة وهالذكاء. وهذه فائدة الأصدقاء، يجيبون فيك ما يجيبون فيك العيد قصدي، يجيبون لك الخير يعني. ولا في بعض الأصدقاء ما لكم بالطويلة، عهود رفعت قضية وطالبت وزارة الصحة ان شلون تبدلون، وفعلا اكتشفوا ان الممرضة كانت مبدلة الأساور بين المولودتين وهذا كان بداية الخطأ، وحكموا لها بتعويض بمليون وسبعمية ألف ريال. وطبعا شفت المليون وسبعمية ألف ولا شيء بالنسبة للعهود بالنسبة لحياتها، هذا أصلا ما راح يعني يعوضها عن عائلتها اللي عاشت معها 35 سنة لين يعني اكتشفوا الموضوع هذا. شنو مليون سبعمية ألف؟ هذا ما يعوضها، وعائلتها أصلا اللي كانت تعيش عندها عائلة غنية لدرجة أنها ما هي قادرة تعيش مع أسرتها الحقيقية قالت خلاص ما دام أبوي اللي في التربية يقول لي لا تعيشين عندنا خلاص ما يصير، أنا بعيش عند أختي في التربية المسكينة هذه. تقول ما أنا قادر أهدم العائلة وإلى الآن تعاني لابد. يعني إذا إذا إذا إذا الشاب التركي والشاب النجراني 9 سنوات واكتشفوا السالفة، ترى قعدوا يعانون 4-5 سنوات. ما التركي ما هو قادر يتقبل أن يعيش في نجران، والنجراني يقول ما أقدر أعيش في تركيا. يعني أنت فهمت شلون العكس صار؟ هذا أساسا هو نجران وعايش في تركيا، يعتبر نفسه تركي، تعال فجأة يعيش بنجران، يقول كان لا أنا متعود على الجو اللي هناك، أنا متعود على أشكم وعلى مشويات وعلى كذا. والحين تجيب النجراني اللي هو التركي أساسا تقول له ارجع لتركيا، يقولك لا مستحيل، انا متعود على الطبيعه وعلى البراري وعلى التربيه البدويه وعلى شيء صعب. فهم بالك لما بنتين وعمرهم 35 سنه وهذه من عائله غنيه وهذه من عائله فقيره وتجي تبدلهم فجاه، شو يصير فيهم؟ الله يخلي لكم عيالكم ويحفظكم وسامحوني على أي تكسير، احنا نقدم اللي نقدر عليه بكل صدق ومخافة رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.